أما الحديث الذي بعده وهو بمعنى السابق فهو قوله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. قال في تفسير الكفاف: الكفاف الذي ليس فيه فضل عن الكفاية، يعني الرزق الكفاف هو ما يكفي صاحبه، لا ينقص عن حاجته ولا يزيد عليها، هذا هو الرزق الكفاف الذي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أنه هدي للإسلام وأنه أفلح في الحديث الثاني، هذا هو الكفاف. لكن يذكر المصنف رواية عن بعض المحدثين فيها غرابة: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.